ما حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت؟ الدعاء للميت بعد دفنه مشروع، الدعاء له بالاستغفار والتثبيت هذا مشروع. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. حديث صحيح أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في الدعوات الكبير، وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في إثبات عذاب القبر وابن السني في عمل اليوم والليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله التثبيت فهو الآن يسأل. ولا يشرع أن يكون الدعاء جماعيا، بل كل إنسان يدعو بنفسه أو على حدة. أما أن يدعو واحد والباقي يردد وراءه كأن يقول اللهم اغفر له والباقي يردد خلفه، أو أن يدعو شخص والباقي يؤمن، أو يدعو أناس والباقون يؤمنون، أو الناس يدعون بصوت واحد، كل هذا الدعاء الجماعي بدعة لا أصل له. فليس في الحديث ما يدل على أن الدعاء كان جماعيا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. يدل ظاهر الحديث على أن كل إنسان يدعو على حدة. وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أدعو لأخيكم فأمنوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا وما أمنوا خلفه، ولا أمر بذلك ولا أرشد بذلك عند القبور. وينصح أن يكون الدعاء للميت بصدق وإخلاص وخشوع، فهو أدعى للقبول بفضل الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد أن بعض الناس قد اتخذ الدعاء الجماعي والإطالة فيه سبيلا للتفاخر، لا سيما إذا كان للأغنياء والوجهاء، الله المستعان. فلا بد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.